الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المبشرون بالجنة، هذه هي السلسلة التي نتحدث فيها كل يوم سبت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مع المبشرين بالجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله. مع المبشر الرابع سيدنا علي. والنهارده هنقف وقفة، احنا مش هدفنا ان احنا نتكلم وخلاص ونقص حكايات، وانما الهدف ان احنا نتعلم من كل واحد مبشر بالجنة كيف وصل الى هذه المنزلة عشان نعمل زيه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، هم خدوا الاسوة من النبي واحنا بنقتدي بالنبي ونشوف هم عملوا ازاي طبقوا اسوة النبي. فتعالوا نشوف ازاي علي رضي الله عنه وصل الى هذه المنزلة. اللي احنا قلناه كده هي تعتبر تلخيص للي فات بس مهم، ازاي سيدنا علي وصل لهذه المنزله. المنزله كبيره، المنزله يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأمن احدا على ابنته الا سيدنا علي. لما جاء سيدنا عمر يخطبها، جاء سيدنا ابو بكر يخطبها، قال انها صغيره، والنبي ما وافقش ولكن اعتذر بشيء من الادب وزوجها علي، بالرغم ان علي كانش حيلته حاجه بالمعنى البلدي، مفيش اي حاجه خالص. لما جه يخطب السيدة فاطمة كان رايح مكسوف وعنده خجل من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس عنده وسكت القعدة طولت وسيدنا علي مش عايز يتكلم. فقال له النبي: لماذا جئت يا علي؟ فسكت. قال: أجئت تخطب فاطمة؟ قال: نعم. يعني كان مستني حد يقول له. قال: ماذا عندك يا علي؟ فسكت، ليس عندي شيء. وبالرغم من ذلك النبي عطاه منزلة كبيرة، منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. أنت معين لي زي ما كان هارون عليه السلام بيعين موسى عليه السلام، لكن أنت مش نبي غير أنه لا نبي بعد. يكفي أن النبي قال عليه: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عن سيدنا علي في غزوة خيبر اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت، قال: لو أعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تخيل المنزلة وصلت لحد فين؟ طيب سيدنا علي وصل لهذه المنزلة ازاي؟ ده المهم بقى. وصل للموضوع ده بنقاط كتيرة جدا. أول حاجة شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا علي يحب النبي حبا شديدا. الدليل خد أدلة كتير. بالله عليك لو هو ما بيحبش النبي ليه وافق ينام في ليله الهجره في فراشه مع انه عارف انه هيموت مكانه؟ ده متاكد انه هيموت، لان كل القوم بره في انتظار اللي نايم على الفراش عايزين يموتوه، وبالرغم من ذلك فداه. حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيره، سمع كلامه. شفنا والنبي بعته في خيبر قال له ايه؟ قال: خذ هذه الرايه ولا تلتفت. النبي بيقول لسيدنا علي: ما تبصش وراك، مع ان النبي قصده يعني مالكش دعوه بالاشاعات ومالكش دعوه باللدوق اقوياء، لا. وبرغم ذلك حب ينفذ كلام النبي بالظبط، ما دي مهم جدا. احب النبي وبينفذ كلامه بالظبط. بعد ما خد الرايه ومشي عايز يعرف هقاتل الناس دي ازاي يا رسول الله؟ بس النبي قال له ما تلتفتش. فيعمل ايه؟ يرجع بظهره للنبي. خد شده استمعانه للكلام، مش همشي كده، لا انا هرجع له بظهري، اصل هو قال ما تلتفتش. خد شده سمعان الكلام، يا عم ده سنه، يا عم ايه يعني الركعتين السنه نقوم من صلاه الفرض؟ يا عم ده الموضوع ده سنه مش مشكله، ما تحفكهاش شويه؟ ابدا. سيدنا علي في مجرد ان النبي قال له اوعى تلتفت ما التفتش، ورجع للنبي بظهره عشان يساله: على ما اقاتل القوم يا رسول الله؟ يبقى شفت شده سماعه لكلام النبي؟ من شدة حب سيدنا علي للنبي. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايام كثيره بيجهز، يعني ايه بيجهز؟ بليش حاجه كلها لحد ما يتعب. سيدنا علي بيقول: في يوم رايت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدهن، فذهبت الى يهودي لاعمل عنده، طلعت اشتغل كده تدور على اي حاجه عشان اجيب لقمه ناكلها انا والنبي. فذهبت الى يهودي واشترطت ان اعمل عنده ويعطيني 12 بلحه، 12 بلحات. كانوا بيعملوا على ايه؟ ليه؟ قال: عشان اخدها واديها للنبي ياكلها. بعد ما خلصت خدت ال 12 بلحايه من اليهودي وذهبت الى النبي ووضعتها للنبي لياكلها. في يوم بقى تاني يقول: وجدت النبي مجهد، فذهبت لاعمل. قعدت ادور لقيت امراه: ماذا تريدين؟ عايزه تعمل زي طين، عايزه تكله ميه، شغلانه زي كده. فقال: نعم. اقول اعمل لك اللي انت عايزاه بشرط تديني 16 بلحايه. ولف عجنت لها حوالي 9 تن تسع كراد عملنا اشتغلت طول اليوم عندها وخدت النوى تخيل بقى خدت البلح ورحت للنبي تخيل بقى حفر النبي فوضعت البلح بيني وبين النبي وبدا النبي ياكل البلح ويحط النوى قدامه سيدنا علي عايز يعمل زي نقطة كده زي فكاهة سيدنا علي ياكل البلحية بدل ما يحطها قدامه النوايا يحطها قدام النبي يبقى النبي بياكل يحطه قدامه سيدنا علي بياكل يحطه قدام النبي فعايز يضحك النبي يقول له يا رسول الله أكلت البلح كله أنا ما عنديش ولا نوايا قدامي ده أنت اللي أكلت البلح كله أكلت البلح كله يا رسول الله سبحان الله قال وأنت يا علي تأكل البلح بالنوى يعني أنت أكلته كله على بعضين الدرجات يعني انا كلت البلح كله طب انت ما فيش ولا نوايا عندك يبقى انت كلت البلح بالنوى ده علامه دليل على شده حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى اول شيء وصل به علي لهذه المنزله الكبيره مش انه قريب النبي بس القرابه لوحدها ما تكفيش احنا شفنا ابو لهب ابو لهب قريب النبي برغم من ذلك دخل النار ابو طالب قريب النبي ودخل النار لكن علي مش قربه للنبي بس هي اللي وصل لا ده علي متعلق بالنبي تعلق شديد ولم لا هو علي رضي الله عنه تربى فيه اصلا انه تربى على حجر النبي النبي راح خده وهو عنده 5 سنوات من ابو طالب لما لقيت ابو طالب راجل ايوه ليه مكانته في القوم لكن غلبان وفقير وعنده اولاد كثيره فراح النبي خد منه علي ورباه عنده والنبي واثق في الموضوع ده اصل النبي نفسه تربى عند ابو طالب فحب يرد الجميل لابو طالب فلما كان ليه بيت وليه عيله وليه زوجه وعنده مال قال ارد الجميل لعمي زي ما هو رباني اخذ من عنده ورثه فراح اختار علي وتربى علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فلما لا مش بعيده عنه يبقى اول شيء حبه للنبي ثاني شيء شده سماع الكلام النبي مفيش اللي يقول عليه النبي يمشي النبي يقول له ما تلتفتش ما التفتش يبقى دي كمان شده تضحيته لاجل الاسلام كان يعمل لدينه دي مشكلتنا دلوقتي يعمل لدينه بشده قلت لك الغزوات اللي كلها عملها مع النبي ما فيش ولا غزوه عداها وكل غزوه داخل بقوه عايز انصر الدين مش عايز انصر الدين يعني موت الناس ظلم زي ما احنا فاهمين دلوقتي فاهمين الدين ان احنا نقاتل ونموت طب واللي بيتموت ده مت ولا مش مت يستحق ان يموت ولا ما يستحقش لا سيدنا علي داخل بكل قوة فاهم انا عايز ادافع عن الدين بس بحب بشرط يبقى ده سيدنا علي دخل الموضوع ده ووصل لهذه المنزلة بحبه للنبي بشدة سماع كلامه للنبي بتضحياته الكثيرة عرض نفسه كذا مرة للموت وشفنا قاتل مين قاتل عمرو بن ود اللي كان العرب كله بيخافوا منه قاتل مرحة اعظم قواد اليهود في غزوة خيبر وقتله ايضا دخل الموضوع ده بشدة حيائه يقول لك لم ينظر لعورته قط ما بصش لعورته ابدا ولم ينظر لعورة احد قط بعد ما قتل عمرو بن ود وقلنا الكلام ده في غزوة خيبر بعد ما موت عمرو بن ود مات طبعا زمان عشان انت يعني تبين شجاعتك ان انت تموت اللي قدامك وتاخد الدرع بتاعه او السيف بتاعه لان كان كل واحد عامل كده زي اثار دلوقتي عنده الدرع بتاعه والسيف بتاعه من اغلى شيء فمعنى ان انا اخد درع واحد مشهور يبقى خدت قطعه اثريه فسيدنا علي بعد ما موت عمرو بن ود جه ياخد السلاح بتاعه فانكشفت عورته بيرجع للنبي سيدنا عمر بيقول له اين سلاح عمرو بن ود فين درع عمرو بن ود اللي مشهور بين العرب قال والله ما ان قتلته حتى بدت سوءته بدت العوره بتاعته فكرهت ان انظر الى عورته يا دوب بس قتلته وخدت راسه وراح للنبي يبقى بشده حيائه وصل للمنزله دي وفضل سيدنا علي يجاهد طول سنين النبي احنا شفنا من اول ما اسلم عمره 10 سنين لحد ما مات هنكمل لو وصلنا لحد النبي في حياه النبي كلها وهو ما تركش غزوه ما تركش حاجه الا ويدافع عن الاسلام وهو صغير كان بياخد الناس يوديهم للنبي عشان يدعوه فكل ده اللي وصل سيدنا علي فاحنا هدفنا من الدرس ان احنا نوصل نشوف هو وصل ازاي الراجل ده كان عنده حب للنبي طب بتحب النبي زي ايه طب هو ترجم حبه للنبي ترجمه ازاي بيسمع كلامه مش معقول انا اقول لك انا بحبك بس مش هسمع كلامك يبقى مش بتحبني هو ترجم حبه للنبي سمعان كلام النبي يسمع اي حاجه عن النبي يطبقها لحد ما مات النبي وهو راضي عن علي رضي الله عنه. في موت النبي ودي اللي هنختم بيه عشان نكمل بعد كده عمل ايه في حياه الخلفاء الراشدين الثلاثه اللي قبليه وازاي تولى الحكم بعد كده وحياته مع فاطمه. في يوم موت النبي من شده حبه للنبي لم يستطع علي ان يقوم من الارض. ابعد علي. عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في حجره السيده عائشه على حجرها وجاءه ملك الموت وقبض روحه والنبي اختار الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى. فخرجت امنا عائشه من هذا المكان اللي هي الحجره دي وقالت مات رسول الله وكل الناس قاعدين في المسجد فلم يستطع علي ان يقوم مش عارف يعمل ايه وظل هكذا فتره لحد ما تجمع قواه ودخل على النبي ووضع راس النبي في حجره وظل يبكي ويقول طفت حيا وميتا يا رسول الله. وكان من ضمن الناس اللي غسلوا النبي اربعه العباس عمه والفضل بن العباس وعلي بن ابي طالب وزيد بن حارثه. دول اشتركوا في تغسيل النبي. كيف غسلوا النبي؟ غسلوه في ثيابه. لما ارادوا ان هم يجردوا الثياب عن النبي ويغسلوا النبي فسمعوا هاتفا يقول لهم لا تجردوا الثوب عن رسول الله غسلوا رسول الله في ثيابه. فغسلوا النبي في ثيابه. فكان علي يقول كنا نسكب الماء والرائحه تخرج من جسد النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما نحط ريحه. فكان يقول له طبت حيا وميتا يا رسول الله. ومات النبي وهو راض عن علي رضي الله عنه. وظل علي على هذه الحال ايام ابي بكر وعمر وعثمان. عمل ايه بقى معاهم وازاي كانت حياته مع فاطمه؟ هو ده اللي احنا نعرف يوم السبت القادم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا مع علي في الفردوس الاعلى، اللهم احشرنا مع علي في الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا رفقاء الصحابه في الفردوس الاعلى، اللهم اعنا على الحق، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من اصحاب الحق، اللهم اجعلنا من اصحاب الحق، اللهم اجعلنا من اصحاب الحق، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم يا رب عليك بالمفسدين، اللهم من اراد افسادا في مصر فاسفه اولا، اللهم من اراد خرابا لمصر فخربه اولا، اللهم من اراد دمارا لمصر فدمره اولا، اللهم اعد الامن والامان الى جميع البلاد الاسلاميه، اللهم اعد الامن والامان الى جميع البلاد الاسلاميه، لا تحرم مصر يا رب من الامن والامان، اللهم انك ذكرت مصر في القران بانها بلد الامن فلا تحرمها من الامن والامان، اللهم اكتب الخيرات على مصر تكفى، اللهم اكتب الخيرات على مصر تكفى، يا رب لا تحرمنا من الامن في بلادنا، اللهم لا تحرمنا من الامن في بلادنا، اللهم عليك بالمفسدين يا رب العالمين، اللهم عليك بالمفسدين يا رب العالمين، اللهم من ارادها فتنه في مصر فانتقم منه شر انتقام، اللهم من ارادها فتنه في مصر فانتقم منه شر انتقام، اللهم عليك باصحاب المصالح الخاصه، اللهم عليك باصحاب المصالح الخاصه، اللهم من اراد مصلحته على حساب البلد فاهلكه يا رب العالمين، اللهم من اراد مصلحته على حساب البلد فاهلكه يا رب العالمين، اللهم ارنا في مصر يوما جميلا كايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمتنا حتى نرى الخير في مصر، اللهم لا تمتنا حتى نرى العمار في مصر، اللهم لا تمتنا حتى نرى الامن والامان في بلادنا، اللهم لا تحرمنا يا رب من النظر الى وجهك يوم القيامه، اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك يوم القيامه، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجرنا عليه بالمفارقه بمرافقه النبي في الفردوس الاعلى، يا رب نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه وراحه ونعيما ورضوانا، اللهم اجعل اخر كلامنا من دنيانا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والسلام عليكم.